جننين شتكر بلام ضيعينها بهزين ابقى لويم يسرينها جننين شتكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام ومنقذ البشرية من الظلام أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى شهيد كربلاء السبط المظلوم والإمام المعصوم وريحانة الرسول ومهجة البتول قتيل الأدعياء المسجى في الهجير والمحامي بلا نصير أبي عبد الله الحسين عليه السلام. يسر مؤسسة شريف في لندن أن تقدم إنتاجها الجديد ننشد كربلاء. جينا جينا جينا جينا ننشد كربلاء مضيعينها بيها زينب قالوا ميسرينها جينا ننشد كربلاء مضيعينها بيها زينب قالوا ميسرينها جينا ننشد كربلاء. بصوت الرادود الحاج مصطفى النائب. الهندسة الصوتية أحمد شريف. تقديم علي حسين. يا خويا من شفناك حيرنا وضعك ذاك كان السهم بالعين يا صاحب الكفين يا صاحب الكفين خويا خويا عهدك وفيت وياي خويا خويا عهدك وفيت وياي. ونشكر مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث في لندن، راجين من المولى يتقبل منا هذا القليل بأحسن القبول. الوكلاء في لندن حسينية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، الكويت تسجيلات الثقلين، البحرين تسجيلات كربلاء. تشوف العين هالليلة وداع حسين والعلا حزن وهموم وداع اليوم وداع اليوم حزن وهموم بأبي أنت وأمي يا حسين حق أنت بكي حزنا كل عين بأبي أنت وأمي يا حسين حق أن تبكيك حزنا كل عين ننشد كربلاء.